رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لقاء يتجدد وفضيلة الشيخ أبي إسحاق وحديث أم زرع، ودخلنا مع فضيلة الشيخ إن شاء الله إلى أعتاب البيت الأخير. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يعني بتصور إن حاجة كده، كنا وإحنا بنتكلم قبل اللقاء إن ده البيت الكريمة. أيها. اللي هو يعني واسع شوية، يعني بيت القصيد اللي أيها. فيه يعني أطراف كثيرة، وده البيت الوحيد اللي علق فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كنت لك كأبي زرع لأم زرع. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فعلا هذا البيت هو بيت القصيد، والذي سمي الحديث به، والذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام كأفضل بيت ليتشبه به، فقال لعائشة رضي الله عنها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قالت الحادية عشرة اللي هي المرأة الأخيرة أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأشرب فأتقمح وأرقد فأتصبح. أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها. فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك. قالت فلو أني جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. الله أكبر، يعني ده ست فيها وفاء يا شيخنا مش طبيعي، يعني ايه طبعاً طبعاً. هذا التفصيل الطويل ايه نعم. لكل أطراف البيت، حتى بتتكلم عن الجارية ضرتها كمان وولاد ضرتها المفروض، يعني والجارية نعم. وفي بعض طرق الحديث حتى ذكرت كلب أبي زرع، يعني هذه الزيادة ليست نعم. في الصحيحين، لكن المرأة متيمة بهذا الرجل حتى أنها رأت أن ده كلب أبي زرع، فينبغي أن يكرم وينبغي أن ينوه به. كل حاجة من ريحة أبي زرع لها هيلة ورائعة، لها قيمة، نعم. لها قيمة. نعم. الحقيقة المشهد العام في هذا البيت هو وفاء المرأة مع كثرة ما ذكر في الكتب عن قلة وفاء المرأة. يعني الذي يذكر في الكتب من الحكايات والكلام ده أن المرأة ليست وفية كامرأة، ما بنتكلمش، بنتكلم كجنس نعم. مش كأفراد، مش كأب كمعين، مش أفراد معينين، مش أفراد نعم. معينين. هذه المرأة واضح أنها كانت متزوجة قبل أبي زرع، وحتى ذكرت ابن أبي زرع الذي ليس منها، وبنت أبي زرع اللي ليست منها. وحتى لما طلقها أبو زرع وتزوجت بعد ذلك رجلا فاضلا وكريما، حتى وصفته بالشجاعة والكرم وتمام الحشمة، قالت: لو أني جمعت كل شيء أعطاني هذا الرجل الثاني ما بلغ أصغر عنية أبي زرع. فيا ترى ما هو الفرق بين الرجلين حتى ترى المرأة هذا، برغم أن المرأة عادة، المرأة المطلقة العادة عادة لا ترى لمطلقها حسنة حتى لو كان زوجها فاضلا، مطلقها لو كان فاضلا لا ترى له حسن، لأن عادة يعني يحصل طلاق إلا بعد إحن ومشاكل والكلام ده. نادر اللي بتثني على السيرة الذاتية لزوجها أو مطلق، قصدي على مطلقها، على مطلقها دايما هتطلع فيه العيب إنه مطلقها، لأن العيب عنده مش بالضبط كده. بالضبط ده هي دي العادة يعني. لكن هذه المرأة يعني تكلمت على خلاف ما يتكلم به المطلقات، إن الرجل ده فاضل. الفرق فيما أرى أن الرجل الأول احتواها بقلبه، والثاني احتواها بماله، وهناك فرق هائل بينهما. يعني المرأة لا تريد من الرجل إلا قلبه، ممكن يعيش على الحصير ويصف معاه التراب، لكن لو ضمنت أن قلبه لها كل شيء يهون عليها. لكن الرجل الثاني واضح أنه هو مثلا زي رجال الأعمال المشغولين بالصفة مستمرة بأعمالهم وصنعهم الكلام دوت، والبيت بتاعه لوكندا، يعني لا يعطي المرأة شيئا من دفء الحياة ولا دفء المشاعر. لكنه كان كريما، حتى أنه يعني قال لها، قالت تقول: وأعطاني من كل رائحة زوجة. يعني لو بهيم عادية خدي جاموستين، بقر معدي خدي بقرتين، خراف معدي خدي خروفين، وبعدين يقول لها: كلي وميري أهلك. كمان ادي لأهلك، كمان ادي لأهلك، ودي ما تبقاش عادة عن كثير من الأزواج. يعني الأهل بالذات بيبقى في حساسية كده، ما أو على الأقل يبذل في بيته وما يديش. يعني المفترض أن الرجل ده كريم جدا، وإحنا تكلمنا عن الكرم قبل ذلك، وكيف أن الكرم يعني يغطي كل يعني عيب يكون في الرجل. بالضبط. فواضح أن أبي زرع كان رجلا عطوفا حنونا، يرى بقلبها ويرى بعينيها، وهي تشعر بهذا، افتقدت هذا الدفء وهذا الحنان مع الرجل الثاني برغم كرمه. ولذلك أثنت على مطلقها، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا الرجل يعني رغم الذي هو أفضل واحد فيه. عطاء يا شيخنا كثير، وزي ما حضرتك بتقول يعني من كل شيء زوجين وميري أهلك، إلا إنه الدفى والمشاعر مهمة في حياة المرأة، فما رصدتش كل العطاء ده بجانب هذا الدفى. طبعا أنا أشوف، أنا بقول لك المرأة لا تريد إلا قلب الرجل، وقلب الرجل ده مش هتاخده، ده قلب الرجل ده عبارة عن معان كثيرة. يعني شوف عائشة رضي الله عنها لما حصل حديث الإفك، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها ويقول: كيف تيكم، ويقعد لا يكلمها، تقول: ورابني أني لا أجد اللطف منه الذي أجده حين أشتكي. الله، يعني هي دي النقطة، دي النقطة اللي لفتت نظرها، تلفت نظرها، لفت نظرها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم العادة أنه كان لطيفا معها العادة، ويزداد لطفه معها إذا اشتكت. وده شيء طبيعي، يعني حتى الأب لو كان قاسيا على ابن من أبنائه ومرض هذا الابن، تبص هي داخل وقلبه بيتقطع عليه، ويقول له: أنت عايز إيه وعمل إيه، وطبطب عليه وممكن يقبله والآخر والكلام. فهو هي بتقول: ليس من عاداته أن يقول كيف تيكم، وتيكم اسم إشارة للبعيد كمان، مش كيف هذه، مش كيف هذه، يعني كأنها بعيدة خالص عنه. فهذا الذي رابها بعيدة ظاهرا وباطنا طبعا كده. لا يعطيها وجها بسبب الأحداث الجسام المعروفة يعني وكده. فهو يعني كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا. كذلك المرأة، يعني لو الرجل مثلا دخل وقال لها كلمتين: ربنا يبارك فيك، وأنا عارف أن أنت تعبانة وشقيانة، لك ربنا هيقويك والكلام ده، يوم يهون عليها الإيه الأمر. اليوم كله. لكن لو دخلت مثلا وحبت تفضفض وتشتكي له وطول النهار انا بعمل كذا، الولد يقول لي: ما انت عايزه تعمل ايه؟ ما انا شقيان وطالع عيني بره وشغال ومش عايز اقعد. مسؤولياتنا بالظبط كده. فما يصلحش طبعا. يعني إذا المرأة تكلمت زي ما احنا بنقول حتى في الرجل أحد الأبيات التي مضت: زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة والغيث غيث غمامة. يعني الله كان لطيفا من الستات يا شيخ. كان لطيفا جدا معها يعني. ساعات رضاهم قليلة يعني. نعم. ساعات الرضا بتاعتهم تبقى قليلة شوية. بس لا لها طعم. طبعا. لا إذا جد. ساعات ما بتندعش حتى بالكثير يعني. فالقصد يعني إنه الفرق بين الرجل الثاني، وده اللي أنا عايز أنبه إليه للأزواج يعني. نعم. الفرق بين الرجل بين أبي زرع إن ده كان بتاع بق كلام. يدي كلام كويس، والمرأة عايزة كده. يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الكذب عليها، وهي بتعرف أنه كذاب وتقبل منه. نعم. وحتى تقول له ما هو ما الكذب كلام أحيانا تقول له عارفة الرسول أباحه والكلام ده، وهي عارفة الكلام ده لكنها تستريح لهذا. لأن أحيانا قد الإنسان في الأمور العظيمة ينسج كذبة لا بد منها ليخفف عن نفسه عبء الحادثة. يعني لو واحد مات له حبيب وحب يتخلص من الـ الـ الألم بتاعه، بيتوهم كده من عنده إنه مسافر. هو اللي مخترع الكذب يخفف الوقت بالضبط كده، إنه مسافر خلاص، مسافر لمدة سنتين ولا حاجة، وهعتبر إنه مسافر وهيجي إن شاء الله بعد سنتين. والكلام ده أول ما يقول الكلمات دي سبحان الله النفس تستجم وتستريح، لكن أول ما يقوم فايق كده ويعرف أنه مات حقيقة، والكلام ده بتبقى بالنسبة له فاجعة. فكيف يمكن للإنسان أن يكذب كذبة وهو اللي عارف أنه كذاب فيها وأنه يصدقها؟ والنفس بتستجم ببعض الباطل يعني. نعم. فهو ده اللي حال الفرق اللي لفت نظري إجمالا ما بين الاثنين، وأن المرأة أهم شيء في حياتها قلب الرجل ومشاعره. إذا كان قلب الرجل في يد المرأة لا يضرها ما فاتها من الدنيا. أي نعم. طب شيخنا هناخد بقى التفصيل شو هناخد من أول كده أبو زرع والفهم اللي هو التعظيم ده وما فضل. نعم. هي ابتدت أولا طبعا بأبي زرع، قالت أبو زرع فما أبو زرع زي مالك وما مالك. نعم. يعني هل تدرون شيئا عنه؟ نعم. حيث أنكم لا تعرفون من هو أبو زرع فأنا أتولى بيان ذلك. تمام. يقول تقول المرأة أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي. ثم ذكرت بعد ذلك. طب إحنا هنقف بقى شيخنا عند يعني بتوع أبو زرع كده الثلاث أوصاف دول عشان نفك الطلاسم من الناس بعد الفاصل ده. هاخد فاصل بإذن الله ونرجع نكمل كلامنا عن أبي زرع، كلام يعني طري وحلو وهو في البيت شويه. هناخد فاصل ونرجع نكمل حوارنا باذن الله. خليكم معانا. راى الناس البصيره فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح اذا ما الدهر ينطق بالفضائل. السلام عليكم ورحمه الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع فضيله الشيخ ابي اسحاق الحويني، وهنبدا نفصص الأول ما قالته أم زرع عن أبي زرع. تفضل يا شيخ. أين هي؟ تقول أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي. تقول أناس من حلي أذني، أصل النوس هو الحركة، ومنه الناس يتحركون جيئة وذهابا و... نعم. وفي كتاب الجهاد في صحيح البخاري قال ابن عمر: دخلت على عائشة على حفصة ونوساتها تنطف. النوسات الضفائر، كانت مغتسلة وضفائرها بتنقط مية. تمام. فسميت الضفيرة وهكذا لأن المرأة لما بتحرك رأسها الضفيرة بتتحرك معها أيضا. نعم. فهي عايزة تقول أنه يعني لم أكن ألبس في أذني شيئا من الذهب، فهو ألبسني حليا، والحلي دي لما هي بتحرك رأسها بتتحرك إيه؟ بتتحرك معها. نعم. أناس من حلي أذني. نعم. وملأ من شحم عضدي، يوضح أنها كانت جلد على العظم. وهو أخذها وأكلها وحتى ربربت و... دي دايما نقولها يعني. أنا واخد 65 كيلو من أبوكي، شوفي وزني كم دلوقتي. يبقى الواحد يعني العفش بيجي الميزانة في العفش. وانت بتفكرني بالرجل اللي كان يجيب اللحمة وبعدين يديها لمراته، فكان يعد عدد القطع، مثلا 15 قطع 20 قطعة والكلام ده، وبعدين يجي فين اللحمة، تحطه قدامه مثلا بتاع 6 حتت ولا حاجة، فين بقية اللحمة، تقول له القط كلها، أجاب ميزانة يوزن القط قبل ما يطلع وبعدين بيتعمل اللحمة، وإذا نقص حاجة يوزن القط. ما اعرفش الميزان دلوقتي مش موجوده في الجهاز اصلا، يعني لا لا، عند الراجل ده هم دايما تلاقي واحد كده اول ما يتخانق، والله العظيم يا شيخ نويتك، واخدها جلد على العظم، بص وملبسها ايه وعامل لها بالظبط. ايه، هي بتقول لي انا يعني وما لا مش احمل كانت على جايه الرضيع، قليله كده فربربت في ربربت نعم في حياه في بيته، يعني نعم اشاره الى النعمه ان ما فيش حاجه محبوس حتى عليها الراحه النفسيه يعني مع والكلام الاكل ده. كمان في راحه طبعا نفسيه. نعم طبعا. وبجحني فبجحت الي نفسي، قعد يقول لها سينيورا سندريلا الكلام ده، انت اميره الامراء وانت الكلام ده، حتى يا لحد فافي فيري فاين. فصدقت نفسها، صدقت نفسها، ودي الحقيقه فيها درس ل يعني اولياء الامور او القائمين على التربيه، انه ما يقتلش المواهب في نفوس اللي بربيهم، حتى لو وقع في مرة وكبه كبوة واثنين وثلاثة واربعة يقومه، ما يقولوش يا فاشل انت ما انتش نافع، انت حكايتك انت روايتك، لا يرفعه، ممكن يلجأ الى الشدة في بعض الاوقات لكن ما يبقاش هو ده الاصل. ليه؟ لان الانسان اذا بيحتاج الحكمة تبجح، يا شيخ. اذا تبجح حد، لا احد يبجحه وقول له ان انت انسان فاضل وكويس والكلام، ممكن يرتقي صحيح ويرتفع وموهبه تظهر. فهي بتقول ان هو بجحها، نعم، فبجحت إليها نفسها حتى ظنت أنها ست الكل، نعم، مع أنها وجدني في أهل غنيمة بشق. غنيمة تصغير غنمة، نعم، بتقول يعني خلاني أميرة الأمراء كمان، مع أن أصلي بيت فقير أصلي ما كانش عندنا أموال، كل اللي عندنا غنيمة، كلام فارغ يعني، شوية غنمات كده تتسوق هزالا وهي ماشية رجلها بتخبط في بعضها، وجدني في أهل غنيمة بشق، شق جبل، يعني حتى مش موجود في بيت محترم ولا لا، في حرسد جايبها من جوه خالص، من جرة طلعها بره، تمام، وهي اللي بتعترف كده، وهي اللي بتقول، بتقول صعب يعني قوي أنا على صرت، النفس. وبعد بالتبجيح، تبجيحه لي صدقت نفسي إن أنا ست البيت وست الكل والكلام دوت، مع إن أنا أصلي كنت فقيرة وكنت في حرسد، ساكن في حرسد. يعني ده دليلته ايه يا شيخنا؟ لما واحده، مع ان كل واحده دلوقتي يجي انت مش عارف انا بنت مين، انت خدتني منين، حتى لو كان ازاي ام زرع، يعني هل في دلاله كده ان الواحده يعني تعرف لزوجها المعروف بهذه الصوره وتقول والله ده احنا ما كناش والحمد لله، ده وسع علينا ربنا يبارك له، في دلالات على ده؟ هي لانها انسانه محترمه في الاصل، فيها جينات الاحترام، محترمه في الاصل. نعم. فاعترفت. هو النهارده الاغنياء، الناس في اغنياء يقول لك لكل ما تذكر له مال يقول انا كنت فقير ما كانش عندي حاجه، صحيح، وربنا رفعني واداني وكبرني وانا ما كنتش عندي حاجه. سيدنا عمر كده لما كنت وضيعا فرفعك الله، كنت ارعى غنم بني فلان على قراريط، نعم، واخد بالك. فهو كل من انسان يعترف ده يدل على اصل الجينات اللي موجوده فيه، الصفات الوراثيه اللي واخدها صفات كويسه، ولذلك الست اعترفت له برغم انه طلقها، قالت إن كل أنت شيء شأن. أعطاني ما بلغ أصغر فأتى بزرع، نعم، مما يدل على أنها في الأصل إنسانة وفية. نعم. فتقول بجحني فوجحت إلي نفسي، مع أنها كانت من أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، نقلها نقلة خطيرة. أهل صهيل خيل، ودائس ما يداس، يبقى في أهل صهيل وأطيط، أطيط نعم. الإبل، نعم، كناع عن الإبل، يعني عنده خيل وإبل، نعم، ودائس اللي هو ما يداس بالأقدام، ما يداس اللي هو أهل زرع يعني، نعم، لأن هو لما بتجيب الغلة، وزي ما احنا بنعمل في النوارج زمان والجرارات الحرث والكلام ده، نعم، لما الناس عندهم زرع، يعني عندهم خيول وعندهم إبل وعندهم زرع وكمان ومنق، نعم، المنق هو المنخل، يعني ناس كان العرب في العادة يأكلون الشعير خلطبيطة كده نعم، ببعضها، ما عرف العرب المنخل، إنما كانوا يأخذون، حتى إن عائشة رضي الله عنها لما قالت ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبز بر قط ولا رآه بعينيه، البر والقمح يعني، إنما كان يأكل من خبز الشعير. فقال عروة كيف كنتم تأكلونه يا خالة؟ قالت مزريه في الهواء، اللي يطير يطير والباقي نعجنه. تخبرك فمنق يعني منخل يعني من أهل الترف كمان، يعني ما بيقبلوش أي دقيق ولا بيزرعوا أي حاجة، يعني البيت كمان فيه إمكانيات وفيه وسع وفيه عز اللي هو الغنى يعني. عايز أقول لك إيه، اعترفت بالنقلة الخطيرة من الثرى إلى الذرة. بالضبط بالضبط بالضبط. طب إحنا هنتوقف عند هذا الحد يا شيخنا لضيق الوقت وانتهى الحلقة. إن شاء الله يعني حلقة قابلة أو إن شاء الله مقبلة بإذن الله جل وعلا هنستكمل حديثنا مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق عن هذا البيت الجميل اللي خلى النبي في آخر الحديث صلى الله عليه وسلم يقول كلمات الطيبات لأم المؤمنين عائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، إلى أن يحين موعد هذا اللقاء نترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته.